ما لا يحق لهم أن يحملوه إياهم. ولكنها البدعة والهوى، إما أن أحكمك وإما أن أقتلك. والقتل أنواع، بإحراق أو ذبح، وكذا القتل بالكذب والزيف والتلبيس والتدليس على الناس وخداعهم باسم الإسلام، مقدمة تحتاج إلى بيان. وبداية البيان آية وأحاديث. قال رب العالمين في سورة المائدة بعد أن قص علينا نبأ ابني آدم بالحق وكيف قتل الأخ أخاه وخسر دنياه وأخراه وندم، وهيهات أن ينفع الندم، وهيهات، فقد سن القتل ويحمل من وزر كل قتيل إلى يوم القيامة، لأنه أول من قتل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآية والتي بعدها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية: وكلا الروايتين عند مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة. إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يذكر فيها القيراط. قال: فاستوصوا بأهلها خيرا. وفي الرواية الأخرى قال: فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال: فإن لهم ذمة وصهرا. هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه في مسند أحمد وفي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وفي حديث أبي هريرة في السنن عند ابن ماجه: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 سنة. وفي السنن عند أبي داود وكذا في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعف الناس كتلة المؤمنون. عباد الله، كادت خيوط المؤامرة التي حيكت بليل ودبرت بخفاء بعيداً عن أعين الناظرين، كادت خيوطها تتشابك حول الفريسة كما تتشابك خيوط العنكبوت حول فريستها، وكادت لولا أن الله سلم. ونذكر به بين الحين والحين، فالأمر مؤامرة تزداد وضوحا واتضاحا، اتضاحا من نفسها، هي تحدث عن نفسها وتزداد وضوحا، فالأحداث تجليها وتبينها. دبر الأمر بليل منذ ما يزيد على 4 سنين، حيث كانت دعوات إلى ما يسمى التظاهر، فخرج الناس هنا وهناك، والأنظمة التي تحكم البلاد فاسدة بفساد الشعوب وظالمة بظلم الشعوب، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أنظمة ظالمة فاسدة، حكام ظلمة، عطلوا شيئا من الشريعة كثيرا أو قليلا، تصالحوا مع أعدائهم وتخاصموا مع أنفسهم، لكن كما قلت بظلم الرعية كان ظلم الراعي، وبفسادها كان فساده، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهذا واضح. ظهر ضعف الأنظمة، فر أحدهم وتنازل الآخر وقاتل ثالث حتى قتل، وخلع رابع ثم تآمر في بلاد اليمن، وخامس لا يزال قاتلا مقاتلا ينفذ المؤامرة حرفيا، والأحداث تسير سريعة. ظهر المرتزقة، الخوان وأبناؤهم ممن فرقوا جماعة المسلمين، ظهر مدعو السنة وهم أصل البدعة والهوى، ظهروا في الساحة ونزل الجميل يمشي بالراحة يتبختر ويتمايل، وقدر الله رب العالمين أن يؤول الأمر إلى الخونة الكذبة الغششة المتاجرين بالدين الكذابين الأفاكين، صار الأمر سريعا، ذهب حاكم وأتى نائب، ذهب وأتى حكم، ذهب وكانت انتخابات كما قالوا في الديمقراطية النتنة التي تؤله الشعوب من دون الله رب العالمين، فرأي الأغلبية غالب، ولو كان يخالف حكم أحكم الحاكمين. هذه الديمقراطية في أوضح صورها الكفرية، صار الحكم إلى الخونة، وحكموا سنة كاملة. قال بعض المرتزقة إنهم لم يأخذوا الفرصة، مرتزق مع المرتزقة وكذاب مع الكذبة وغشاش معهم، وكل يأكل من نفس المائدة النتنة باسم الإسلام. وهنا احتمالان: إذا كان رأس البلاد ورأس الوزراء والوزراء والمجالس النيابية، إذا كان كل ذلك من الخونة ومكثوا سنة ثم قالوا لم نعط الفرصة، قلت إذن متى تعطون الفرصة والرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والمجلس والمجلس متى تعطون الفرصة؟ الجواب عندي: حينما نغير الشعب، ننحي هذا الشعب جانبا ونأتي بشعب آخر على الهوى، نختاره بعناية، من قطر، من تركيا، من أوروبا، من أمريكا، أيا كان. فإن كانوا صادقين فيما زعموا وادعوا، فإذا طريق الديمقراطية طريق الهلاك للدعاة إلى الإسلام العظيم. وصلت إلى الحكم وكانت غاية المنى عندك أن تشكل نسبة في المجلس، لا، استحوذت على المجلسين مع أغلبية ساحقة، ورئيس المجلس هنا ورئيسه هناك منكم، وحاكم البلاد ورئيس الوزراء الأرعن الأحمق منكم والوزراء منكم، وبعد سنة كاملة لم نعطى الفرصة. ما هذا الجنون؟ ما هذا العبث بعقول المستمعين؟ بعد سنة ولم تعطوا الفرصة؟ إذن هذه هي طريقة الهلاك. أتفرط في الدعوة من أجل مصالح متوهمة؟ تسلك طريق الديمقراطية العافنة، يا من تدعو إلى الله وتريد أن تقيم شرع الله، تتخلى عن طريق الدعوة شئت أم أبيت، وتسلك طريق العفن والنتن، هذا هو المآل، هذه النهاية. وصلت ثم زعمت أنك لم تمكن، فمتى إذا؟ كفاكم أن تكذبوا على الناس، وإما أن القوم كذبه، وهذا هو الشأن، شأن كل مبتدع صاحب هوى، يكذب ويكذب ويظن أنه يتجمل. أنا لا أكذب لكني أتجمل، فما أشبههم بذلك المأفون، فما أشبههم بذلك المأفون، الفقير المتجمل، فقير في الحقيقة، متجمل بثياب غيره، والراقصة اللعوب تلح علي أن أذكرها. فالمسلسل لم تنتهي بعد حلقاته، والانتخابات قادمة، رقصت من قبل ففتنت بعض الناس، وها هي ترقص وتبرز محاسنها ومفاتنها، والناس ينظرون إليها وهي تتلوى في حقيقة الأمر، ترقص رقصة الموت، قد اشتعل رأسها شيبا وتجعد وجهها، وتظن أن الجماهير تنظر إليها، فتنت برقصها، فتنت بمحاسنها، الراقصة في غيها سادرة، وفي ضلالها سائرة، تسير على خطى الخونة من أجل أن تقيم الشرع الحنيف، وهي ترقص. إنه حزب التلفيين، حزب أبناء الخونة، حزب أشباه الكذب الغششة المتاجرين بالدين. وفجأة والربيع العربي تتوالى أيامه، ومن عجب أنك تنظر حولك فإذا بأوراق الأشجار تتساقط، أهو ربيع يا ترى أم خريف؟ ومنذ متى تتساقط الأوراق في الربيع؟ فكيف إذا تساقطت الرؤوس وتناثرت الأشلاء؟ ربيع، تتوالى الحلقات، وفجأة يتصدر المشهد لقيط مجهول النسب، ظهر فجأة وتصدر المشهد، احتل بلادا وبلادا، تسلح فجأة، استولى على المدن والبلاد، قتل الناس سنة وشيعة ووثنيين، وتمدد واستشرى حتى وصل إلى ولاية سيناء، ووصل إلى ليبيا، أحرق وذبح، قتل وشرد باسم الإسلام، باسم الجهاد في سبيل الله، باسم دولة الإسلام في العراق والشام، باسم الخلافة الجديدة، تشويه متعمد لصورة الإسلام العظيم، مؤامرة دبرت بليل لتشويه الإسلام وصرف الناس عن الإسلام. حاربوا، احتلوا البلاد، قتلوا، فعلوا، وجدوا أن الإسلام ينتشر في أوروبا نفسها، في أمريكا. ما هذا؟ فابتدعوا بدعة واخترعوا اختراعا وسموه الربيع العربي، ومكنوا الخونة من أن يحكموا البلاد ليظهروا للمسلمين أسوأ صورة للإسلام، ويتكامل المشهد. وإذا بأذناب هؤلاء الكفرة في الغرب أو في الشرق، إذا بأذنابهم في بلادنا يغضون الطرف، إذا بأبصارهم تعمى بعد أن عميت بصائرهم، فيلحقون هذا الخراب، يلحقون هذه الأفعال التترية البربرية، يلحقونها بأئمة الإسلام وشيوخه، يبرئون البنا والمودودية وابن قطب، ويصبون جام غضبهم على ابن تيمية أو ابن القيم أو أحمد بن حنبل أو فلان. المؤامرة على الإسلام السني الصحيح، المؤامرة على تخريب مصر والمملكة، واللعب في كذا مكانا، ليس في مكان واحد. إن جوت من الربيع العربي فلن تنجو من دولة الإسلام، وإن نجوت فلن تنجو من دولة الرافضة في جنوب بحرك الأحمر، بتعمل قناة السويس، تريد أن تعمر مصر، تريد أن تحول مصر إلى جنة خضراء، اشرب قناة السويس. سنسيطر على باب المندب. فهمت أم لازلت نائما أيها المغفل؟ الأمر واضح، الأمر واضح. تريد أن تعيش؟ عش ذليلا، نمن عليك ونعطيك، نلقي إليك بالفتات، أما أن تعيش سيدا فلا، تعيش حرا عزيزا بالإسلام فلا، أن يكون لك نيل آخر، نيل يفيض بالخيرات على مصر وأهلها، لا، أن تخرج من تحت طاعتنا وأمرنا، لا. اتضحت المؤامرة إذن؟ المؤامرة واضحة، ضرب الإسلام السني، ومعقل الإسلام السني مصر والمملكة، مصر بالربيع العربي. طب والربيع العربي لن يصل إلى المملكة، الأمر مستقر والناس في رفاهية، إذن من حولها شيعة في المنطقة الشرقية، شيعة في الجنوب، داعش في الشمال، افهم افهم هذا هو المشهد السياسي باختصار. والكذبة وجدوا بضاعتهم راجت فصدقوا أنفسهم. سنقيم الإسلام بماذا يا هؤلاء؟ بتفريق جماعة المسلمين عن طريق الأحزاب، بسلوك طريق الديمقراطية طريق الهوية والهلاك؟ كيف تقيمون الإسلام؟ تشوهون صورة الدعوة، تفرطون في المصلحة المتحققة الدعوة إلى الله على بصيرة، وتسلكون طريق المصلحة الموهومة. في تفسير قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يذكر العلماء أهل السنة إن المصلحة المتحققة لا يفرط فيها من أجل مصلحة متوهمة، والأمر المعلوم لا يفرط فيه من أجل أمر موهوم. الدعوة إلى الله طريقنا، وهي طريق التمكين. بعد سنة، بعد ألف، بعد عشرة ألاف سنة سيكون التمكين عن طريق الدعوة إلى الله. لا بمجالس ولا أحزاب، لا بانتخابات ولا بديمقراطية، بل بطريق الأنبياء، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. دعوة إلى الإسلام السني، إلى السلفية الحقة، مش السلفية الحزبية أو السلفية أي حاجة في أي حاجة، لا، هذا باختصار هو المشهد الذي تراه. وهنا تأتي عشرات الأسئلة، بل مئات الأسئلة. هذا التنظيم الذي ظهر وتصدر المشهد، ها، ظهر فجأة واحتل أكثر العراق وأكثر سوريا، تسلح فجأة، تدربوا على الأسلحة التي زودوا بها فجأة، ما هذا؟ هذه المشاهد التي تبث بين الحين والحين، أهو أمر هكذا حدث جزافة؟ أهو خبط عشواء؟ التقنية المتطورة في تصوير الأحداث، وهم يقودون السيارة الحافلة التي تحمل صاروخا متطورا، ها، كيف تعلموا ذلك؟ ومتى كتبوا على الصاروخ؟ متى كتبوا عليه؟ دولة الإسلام في العراق والشام، أي مطبعة؟ وأي حبر هذا الذي يبقى؟ مشاهد تمر عليك سريعة. فجأة توافد أنصار داعش من أوروبا وأمريكا، وأين الأقمار الصناعية أو الاصطناعية؟ ستجد الناس يختلفون، أهي صناعية أم اصطناعية؟ وأيهما أصح لغة؟ عيب، صناعية واصطناعية. انظر إلى المصيبة التي تحدث. أسروا طيار، حبسوا في قفص حديدي، مناظر رعب، ملثمون، أسلحة مشهرة مشهورة، نار تشعل عن بعد، احتراق، تهشيم، سحق، طب لماذا القفص الحديدي؟ ألا يكفي تقييده بالسلاسل؟ الحبال ستحرق. سلاسل، لما قفص؟ طب ولما تصوير ذلك؟ ولما بثه؟ ولما تنسبون ذلك إلى ابن تيمية؟ انتبه انتبه. طب إذا كان معاذ طار بطائرته وقذفكم بقذائفه مثلا، فلماذا تقتلون 21 نصرانيا؟ قذفوكم بماذا؟ ضربوكم بماذا؟ لا شيء، ما صنعوا فيكم شيئا. خرجوا من بلادهم يبحثون عن لقمة عيش. ولماذا 21؟ ولماذا هم من النصارى دون المسلمين؟ الأمر هكذا. هناك 1.5 مليون مسلم مصري في ليبيا، فلماذا ينتقى النصارى؟ ها؟ ولماذا من محافظة واحدة هي المنيا؟ ولماذا يلبسونهم ملابس معتقلي جوانتنامو البرتقالية؟ ويا ترى من أين حصلوا عليها؟ وأين المصنع الذي صنعها؟ وكيف دخلت البلاد؟ يا جماعة افهموا، القضية تشويه صورة الإسلام. أسوأ صورة تقدم للناس كلهم عن الإسلام، ثم لصق هذه المصائب بأئمة الإسلام وشيوخه. ده فكر أحمد بن حنبل، وهذا ما بوب له البخاري. واقرأ فتاوى ابن تيمية، ده فكر ابن تيمية وابن القيم، وهذا فكر الوهابية القتلة. هذه القضية. أنا أقول هناك مئات الأسئلة تتوالى، لماذا ولماذا ولماذا؟ لماذا الحرق ولماذا الذبح؟ لماذا تصوير ذلك في أبشع صورة؟ لماذا؟ وهل في الإسلام حرق أو ذبح للإنسان؟ وإن كان يصور ليذاع على رؤوس الأشهاد؟ قلت تشويه صورة الإسلام، تشويه صورة أئمة الإسلام وشيوخ الإسلام. القضية ضرب الإسلام السني في مصر والمملكة. القضية إحراج الحكومة في مصر، لا تستطيع أن تدافع عن رعاياها. القضية إذكاء الفتنة بين المسلمين والنصارى. لماذا يقتل 21 نصرانيا ليس فيهم مسلم ومن محافظة واحدة؟ تأجيج نار الفتن في محافظة المنيا ذات الأغلبية النصرانية. فهمت ولا لسه هتتفرج على مباراة الكرة والمصارعة الحرة؟ أفق، فقد تكون أنت يوما ما في قفص الإحراق، أو تكون يوما ما تحت سكين الداعشي التتري البربري، يذبحك مسميا ويستقبل بك القبلة ثم يلقي بك إلى البحر ليأكلك السمك بعد أن ذبحت على السنة. ذبيحة حلال يا سمك، ذبحت وسميت واستقبلت القبلة، كل ذبح على الطريقة الإسلامية. فهمت أم لا؟ لعلك فهمت. أما النظرة الشرعية إلى هذه الأحداث فتأتي بعد الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه. عباد الله، هذا هو المشهد باختصار. خراب عربي، مؤامرة تلو مؤامرة، مرتزقة ينصبون ويحتالون على الناس باسم الإسلام، خوان تلفيين أيا كانوا، انت فاهم تفاهم. هذا هو المشهد باختصار. تشويه لاسم الإسلام، لصورة الإسلام، لعلماء الإسلام، ها، حصار وخناق يضرب حول مصر والمملكة، حول الإسلام السني، مصر، المملكة، الإمارات، البحرين، أيا كان، من أجل عزل وتثبيت. اعزل مصر عن قيادة المنطقة لتأتي اللعوب العلمانية تركيا، اعزل المملكة عن قيادة الخليج لتأتي المتهتكة قطر لتحل محلها. فهمت؟ فهمت. والأسلحة تغدق والأموال تنفق، وخاص بالجزيرة، خاص حصريا على قناة الجزيرة، اشهد التفجير وهو يحدث في الساعة والحين. ها، المخابرات الغربية أين هي؟ لا مانع من ذبح رجل واثنين وثلاثة وعشرة، فالمصلحة أعظم. سنقتل من المسلمين بيد المسلمين آلافا مؤلفة، سننهب من ثروات المسلمين ونستنزف من بترول المسلمين ما الله به عليم، سنصدر أسلحة بأموال طائلة، سنحتل البلاد إلى حين إلى حين. فنحن أتينا بالعفريت وهم لا يستطيعون أن يصرفوه، فلا بد أن يرجعوا إلينا. اصرفوا عنا العفريت يا جماعة، والأجر والثواب عند الله، وما فيش مانع، احكموا البلاد وانهبوا الخيرات وافعلوا ما تفعلون ولو إلى حين. ولما يفيق المغفلون تكون مؤامرة أخرى دبرت، وبدأت الجماعة اللعوب في تنفيذها. نظرة شرعية، ما خرج قوم على حاكمهم إلا وجروا من الفساد أكثر مما أرادوا من الصلاح، والأمر مشاهد. الخروج على الحكام له ضوابط: أن يكون كافرا كفرا بواحا، وأن يكون عند الرعية القدرة على خلعه وتنصيب غيره، بغير هذه الثلاثة لا. ها، كفر تستعين بالغرب من أجل خلعه، تخلع كافرا مختلفا في كفر من أجل أن تأتي بكافر أصلي، أي فقه، أي فقه، أي علم، أي فهم، أي دين، أي شريعة تقول بذلك؟ طريق الدعوة واضح، وهو طريق التمكين، منهاج النبوة، لا أحزاب ولا انتخابات. وكل من سلك الطريق فهو كذاب أشر مسترزق، يرقص مع الراقصة رقصة الموت. داعش صناعة غربية بحتة، دبر الأمر بليل ودخلوا بلاد، أدخلوا بلاد المسلمين وزودوا بالأسلحة وعلموا ونظموا لتشويه صورة الإسلام. فهمت هذا كله؟ ثم لا يجوز الذبح، لا يجوز ذبح الإنسان ولا يجوز إحراقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أسر وما ذبح، وقاتل المشركين وقتل وما ذبح وما أحرق. واقرأوا السيرة، وكل ما يرد في هذا الباب أنه أو فلان أن فلان ذبح كله لا يثبت، كله لا يثبت ولا يصح سندا، وهو منكر متنا. ثم ماذا؟ طيب يا دولة الإسلام، أسألكم، هل أنتم تقرؤون القرآن، قرآننا، وتأخذون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا، أم لكم قرآن آخر وحديث آخر؟ عندنا في القرآن: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. ولماذا كتب على بني إسرائيل؟ مع أن القضية إنسانية عامة، ابن آدم قتل أحدهما الآخر، ما شأن بني إسرائيل؟ إذ كان القتل فيهم كثيرا. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ورب العالمين يقص علينا لأن الحكم كذلك يشملنا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إذا تجرأ على قتل إنسان بلا جناية فما المانع أن يتجرأ على قتل الناس؟ ومن أحياها تركها حية خوفا من الله فسيخاف أن يقتل أي نفس، فكأنما أحيا الناس جميعا. هل حديثهم هو حديثنا؟ عندكم مسلم كما هو عندنا؟ افتح كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل مصر، في حديث أبي ذر: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط، إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاعله واو الجماعة، الفعل استوص، الفاعل واو الجماعة، وهو ضمير يفيد العموم. وإذا كان يخاطب الصحابة فنحن أبناء الصحابة نقتدي بهم، فيأمرنا بالوصية بأهل مصر: فاستوصوا بأهلها خيرا. ولاحظ قال بأهلها، بأهلها، لما فتح المسلمون مصر هل كان أهلها مسلمين؟ كانوا نصارى. يقول: فاستوصوا بأهلها، لم يقل بمسلميها أو بمؤمنيها، يعني بعد أن تفتح البلاد ويدخل أهلها في الإسلام استوصوا بهم خيرا، لا، فاستوصوا بأهلها على حالهم، وأهل البلاد سكانها. افتح لسان العرب، افتح أي معجم، فاستوصوا بأهلها خيرا. لما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن لهم ذمة، أي حقا، لهم حرمة، لهم أمان ورحمة، لأن أمكم أيها العرب هاجر المصرية. في الرواية الأخرى: ذمة وصهرة، كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مصر مصهرة. إبراهيم رضي الله عنه ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمه مارية القبطية، فأمر، بشرهم بفتح البلاد مصر، حائط الصد والدفاع، النجدة والغوث للإسلام العظيم. مصر، مصر كانت غوثا للمسلمين لما ضربت المجاعة المسلمين في عهد عمر. مصر صدت التتر والصليبيين، مصر تتصدى لداعش والخونة المتاجرين بالدين. مصر، لا، موضوع طويل، مصر في القرآن، مصر في الحديث، مصر في تاريخ العرب، موضوع طويل كبير عظيم. مصر ظنوا أنهم إذا ذبحوا وضع الحكومة في حي صبيص. هذا عندكم في نفس اللحظة يقتص من القتلة قتلا وأسرى. إنها مصر يحفظها رب العالمين ويوفق حكامها ويسدد رمي جيشها ويحفظ أبناءها. فافهم هذا، فاستوصوا بأهلها خيرا، لا فاذبح أهلها على شاطئ البحر المتوسط وصور وانشر في العالم لتحرج الحكومة المصرية لتؤجج نار الفتنة في بلاد مصر. وهذا هو الإسلام، إسلامهم وليس إسلامنا. افهم هذا. في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري وغيره، من قتل معاهدا، هؤلاء خرجوا من بلادهم بجواز سفر، دخلوا ليبيا بجواز سفر، هؤلاء معاهدون مستأمنون. من قتل معاهدا، في رواية النساء من قتل نفسا ذمية بغير حق، لم يرح رائحة الجنة، لم يشم رائحة الجنة، يرح ضبطت هكذا، أي لم يجد رائحتها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما عند البخاري. في رواية النساء من 70 سنة في حديث أبي هريرة عند النساء وابن ماجه، من مسيرة 70 سنة، 70 سنة لا يجد رائحة الجنة، لا يدخلها لظلمه. فلماذا تقتلهم ولماذا تذبحهم ولماذا تصور ذلك وتهدد وتتكلم بالأعجمية، تهددهم وأنت ابنهم؟ ها، أدخلوك البلاد ومدوك بالسلاح وصوروك ونشروا صورك لتشوه صورة الإسلام وتهددهم وسنعبر البحر ونفتح رومية. ليس أنتم الذين تفتحون رومية، وإنما هي الخلافة التي ستكون على منهاج النبوة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ستفتح رومية كما فتحت قسطنطينية. فتأمل في حديث ابن مسعود في سنن أبي داود عند ابن ماجة، أعف الناس قتلة المؤمنون، أعف من العفاف، والعفاف والعفة ترك ما لا يحل، أحسن الناس قتلة المؤمنون، يعني حتى وهو يقتل يكون عفيفا في قتله، يحسن ويرحم قتيله. اقرأ حديث أبي يعلى شداد بن أوس، إذا قتلتم فأحسنوا القتل الحديث. هذا هو يا عباد الله، هذا هو. والشيء بالشيء يذكر، وتصحيح المفاهيم مطلوب. إذا قتل النصراني فليس بشهيد، وإنما قتل ظلما، ويأتي يوم القيامة يلبب قاتله ويقول يا رب سله لما قتلني. إنما الفوضى شهداء الوطن وشهداء الواجب وشهداء لا، نتكلم بالكتاب والسنة. الشهيد من كان من المسلمين وقتل وهو يحارب المسلمين وهو يحارب الكفار، ولا نقطع لأحد بشهادة. حمل السلاح واسمه محمد بن عبد الله وخرج لقتال الصليبيين، قتل، نقول نحسابه مش قبر الجندي الشهيد، القائد الشهيد، لا نقطع لأحد بشهادة. وإذا قلنا نحسبه فهذا للمسلم وليس لغير المسلم. فافهم هذا، الشيء بالشيء يذكر. فوضى قتل باسم الإسلام، وأي قتيل من أجل أي حاجة شهيد، حتى لو كان من أجل الحب يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب، شهيدا من مات فداء للمحبوب، وشهيد الواجب وشهيد الوطن وشهيد القلم وشهيد المحراب وشهيد شهيد البنك والمخدرات أي حاجة. الأمر يطول، لكن نسأل الله السلامة والعافية، وأن يسلم بلادنا، أن يسلم بلادنا من الآفات والفتن، وأن يسلم المسلمين من البدع والأهواء، أن يعين الحكام على تحكيم شرع الله، أن يعينهم على إقامة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل مصر وبلاد الإسلام أمنا وأمانا، اللهم صب على بلاد الإسلام الخير صبا، اللهم لا تجعل عيش المسلمين كدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهد المسلمين وردهم إلى دينهم مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم مردا جميلا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، عليك بمن يتاجرون بدينك يا رب العالمين، عليك بسفكة الدماء، عليك بالمشوهين لصورة الإسلام العظيم. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، اللهم ألحقنا بنبينا على خير يا رب العالمين، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.